ان قريشا قوم يعتدون. ليه؟ زيد قال له يقول لي مثلا يا ضفدع بنت ضفدعين نقي ما تنقين رأسك في الماء وذيلك في الطين. ليه؟ زيد قال له يقول لي الفيل ما الفيل وما ادرك ما الفيل له ذيل قصير وخرطوم طويل. طبعا سيدنا عمرو بن العاص يسمع ولا غور يهذي هذا يا كلام مجاني هي الفيل. طيب قال له حبيت نسألك قال نعم إن الذي الفيل ما الفيل تساوية ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ قال له كيف كيف يا قال له أيوة قال له قول لي وش وش وش سمعت الوحي؟ قال له إيه سمعت. قال له وش رك يا عم؟ قال له قول لك يا مسيلمة قال له خيات من أصحاب. قال له إيه؟ قال له والله إنك تعلم أنني أعلم أنك كذاب. والله قال له غرت على بالك باللي أنا على بالي بلا تكلم. قال له قولك حاجة يا عم والله ما جيت صاحبي غير أطيب فك راسك قال خلاص عقبها. فإذا هذا الطائفة الأولى من المخذولين ممن ادعى النبوة ومن ادعى النبوة كفر بالإجماع بلا خلاف بين الأئمة. الطائفة الثانية قالوا لما مات النبي صلى الله عليه وسلم ربي عز وجل قال في كتابه خذ لنبيه صلى الله عليه وسلم الأمر موجه لنبيه صلى الله عليه وسلم خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلواتك سكن له. فلما مات النبي صلى الله عليه وسلم سقط الأمر فما كانش زكاة واجبة ما كانش زكاة واجبة. فهؤلاء أيضا مثل الطائفة الأولى مرتدون بالإجماع لأنهم أنكروا معلوما من الدين بالضرورة. لكانش الإنسان يعرف يعرف للزكاة فرض لما يعلموا أي واحد لما ينشأ في أسرة مسلمة يعلم بالزكاة صارت فرض الزكاة فرض الصوم فرض والحج فرض. فاللي ينكر هذه الواجبات واجبات الدين ينكر وجوبها فهو كافر خارج من ملة الإسلام بالإجماع. وأنبه آبائي الكرام وإخواني الطيبين بأن الذين قالوا الزكاة ما هيش واجبة كانوا يصلوا كان عندهم مساجد كان يؤذن للصلوات الخمس وكان عندهم إمام يصلي بهم ويصلوا عادي. شيء الزكاة قالك ماشي واجبة فهم مسلمون ولا لا؟ أبدا ليسوا مسلمين بلا خلاف بإجماع علماء الملة بلا خلاف بينهم مطلقا. الطائفة الثالثة ما مكروش وجوب الزكاة قالك الزكاة واجبة ولكن يجمع أن تفهموا قالوا احنا كنا ندوا الزكاة لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدعينا يقول اللهم صلي على آلي أوفى أو على آلي ابن أوفى. لكن هل أبو بكر يقدر يدعينا اللي دعوته أو مستجبة والنبي صلى الله عليه وسلم؟ فإذا نحن لا نؤدي الزكاة إلى أبي بكر ونقسمها احنا لأرواحنا وما نكرش وجوبها. هؤلاء مسلمون بلا خلاف ولكنهم ماذا؟ ومع ذلك قاتلهم أبو بكر. تعرفوا علاش؟ لأنهم بغاة. لأنه من حق الإمام من حق الحاكم أنه أنك أنت واجب عليك تعطي له الزكاة. ليه؟ وهو يوزعها. هذا حقه. لو كانت تنحيه له يجوز له يرفض لك السلاح ويقاتلك لانه من حق الامام امام المسلمين انك تؤدي اليه الزكاة. فاذا علمت هذا رحمك الله تبارك وتعالى فاعلم بان كثير من الناس ممن يقول انا اؤدي الى الفقراء والمساكين فلما تقول له يا فلان الزكاة تؤديها ولا ما تؤديهاش يقولك انا ما نؤديش. تقول له طيب وش راك تدي؟ يقول لك اني نتصدق. هكذاك يقول لك هكذاك بالنفحة وقت اللي نحب انا.

لانه النبي صلى الله عليه وسلم ما كان شيطان. فاذا كان ربي عز وجل محالك زوج ركعات من الفريضة كذا تصلي سنة، صح ولا لا؟ اذا كان الظهر نحالك منه ركعتين وقال لك صلي غير زوج ركعات، كيف يقول لك صلي ثاني النافلة؟ فلأجل هذا كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يصلي من الرواتب الى ركعتي الفجر، وكان يحافظ على صلاة الوتر في الحضر وفي السفر. واما مطلق النافلة وخاصة بالليل فانه صلى الله عليه وسلم كان يصلي بالليل يعني وهو مسافر، قيام الليل كان لا يتركه حضرا ولا سفرا، وكذلك اصحابه رضوان الله تعالى عليهم. واضح هذا الامر ابائي واخواني؟ فلما تسافروا كاين ثاني واحد الحاج لقيته اكثر من الجزائر، وكبير ايضا في عمره 66 سنة ولا 70 سنة بالتقريب، شفته صلى الظهر ربع ركعات. قلت عمي الحاج هل صليت ربع؟ قال لي وعلا ما صليش ربع. قلت لي ان اللي فرض الصلاة قال لك ما تصليش ربع. قال لي صح انت شكون؟ قلت له انا امام. قال لي بكارطة. قلت له ايه انا امام بكارطة. اي روح انت ما قلت بكارطة ناخذوا لكم قول لي بك. قلت شو عمي الحاج؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال فرضت الصلاة ركعتين فأقرت صلاة السفر وزيدت في صلاة الحضر، فإذا الأصل فيها هي ركعتين صلاة السفر، ما نقصدش هي زوج ركعات، لما اضطربها ربي فرها زوج ركعات. هي قلت له ولهذا انت ما تصليها، ما تزيد تصلي أربعة. قال لي بصحة أنا حاب نتطوع ربي. يا سيدي اتطوع ربي كما قال لك، مش تتطوع كما تحبتها، وإذا تتطوع ربي ما يكملش منك. قلت له نقول لك حاجة الحاج. قال لنا قال لي قلت له شوف يا عمي الحاج ربي ما يقبلش منك الا زوج ركعات، تصلي ربع ولا تقعد، ربي يقبل منك زوج. جاء الاخر قال لي ما دام انت امام بالكارطة روح نقول لك زوقنا ان شاء الله عمي الحاج. قال لي انا كي رحت نرجم قال لي زحام وكذا، قال لي افتحتنا تحجر واضربت عذرين بها. قلت شكون؟ قال لي الشيطان الكبير. قلت له عمي الحاج تضربوا بحفنة كافنة؟ قال لي ايه. قال لي المهم انا ضربت ستة سبعة، قال لي بقت في يدي حفنة هكذا اضربت بها. قلت له وش ضربت؟ قال لي ضربت الشيطان. قلت له الشيطان رماك حتى هنا في الخيمة انا ما ضربتوش. قلت له انما يجي بالك بلي كي تضربوا بسبعين حجرة ربي يكتب لك سبعة، ما كاش فيها حتى تضربوا بسبع الاف حجرة. فربي عز وجل ما يكتب لكش الا سبح حصيات فقط. علاش؟ لانه احنا الجزائريين انا شفت الناس يتسأل من بعد الطبق، واحنا شفنا الباكستانيين اللي يضرب بالصباط واللي يضرب بحديدة واللي يضرب ببليغة واللي يضرب ببيدون واللي يضرب واحد شاد مظلة وطرفلي مطول هكذا ويدير له هكذا. قلت له يا حاج الله يهديك انا اكدي لها دلوقتي. قلت له خلي دلوقتي اكدي بها له في القلب. ابدا حصات مثل حبة الحمص. السنة حصى الخنف مثل حبة الحمص ما تزيج احنا هاك. فلهذا انت يا الراتب 12 ركعة لو كانت صلية في الصفر ربي ما يقبلهاش، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما كانش يصليها. فلهذا كان لابد علينا أن نتعلى، وقد نبهتكم إلى هذين الأمرين، قضية الفريضة وقضية النافلة، ونحن نعود والعبد أحمد إلى موضوع الصلاة من جديد. تفضل أخي الكريم. أي شوف الاخ يسأل سؤال وجيه. انت راك مسافر ودخلت المسجد، دخلت المسجد ايه